فضيلة الشيخ وفقكم الله، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة عن النقاب، هل يستدل به على جوازه في غير حال الإحرام؟ اي نعم، اذا صار يستر وجهها ما في بأس، ما في بأس، الا ان كان انه فيه تجمل، لان الحين ياخذنه للتجمل ما هو هذا ما يجوز. نعم.